قسم عند آية رقم 75 أفتطمعون تقرأ آية وتتوقف. كلام الله يعني التوراة، ثم يحرفونه يغيرون ما فيها من الأحكام من بعد ما عقلوه صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يعلمون كاذبون في هذا التحريف. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فهذا في المنافقين، منافقي اليهود، بعض منافقي اليهود أظهروا الإسلام، فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا كإيمانكم حقيقة، لكن هم يخفون ويضمرون الكفر. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، رؤساءهم في الكفر كعب بن الأشرف وغيره، قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم، لأن بدأ هؤلاء المنافقين بدأ هؤلاء المنافقون يحدثون المؤمنين بصفة محمد صلى الله عليه وسلم وأن موجودة في التوراة، فهؤلاء لاموهم على هذا الإخبار، أو حدثوهم بما صنع بأجدادهم من التعذيب. وقال الشيخ السعدي: تظهرون لهم الإيمان وأنكم مثلهم، هذا حج عليكم فلا تفعلوا، ليحاجوكم به عند ربكم، حج عليكم في الدنيا والآخرة، أفلا تعقلون. نعم أيوة. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. من اليهود أميون، لأن لا يحسنون القراءة والكتابة، والأمي جمع أميون جمع أمي، وهو يعني منسوب إلى إيش؟ نقول منسوب إلى الأم، لأن أول ما يولد الشخص لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فنسب الأمي الذي لا يعرف الكتابة والقراءة إلى الأم، سمي أمي أو إلى أم القرى، لأن كان العرب عندهم جهل بالقراءة والكتابة، لم يكونوا أمة يعني تكتب وتقرأ. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني يأتي الشهر 30 ويأتي الشهر 29 يوما. إن أمة أمية. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أماني قراءة فقط، ولا يعرفون معاني الكتاب ولا يتدبرون شيء منه، إنما هم أتباع لكل نار. قال الشيخ السعدي: فيه فائدة ذم من ترك تدبر القرآن ولم يعرف إلا حروفه، ما يعرف، لو سألته ما معنى الجنة، ما معنى النار، ما معنى كذا، ما معنى قل هو الله أحد، ما أعرف شيء، إنما يقرأ هكذا. لا بد أن يعرف معاني لا إله إلا الله، أن هو يقول أنه مؤمن، فكيف ما يعرف معنى لا إله إلا الله، وأنها تدل على توحيد رب العزة، وأن لا معبود بحق إلا الله، لا يجوز عبادة الأشجار ولا القبور ولا أي شيء، إفراد العبادة لله وحده، هذه لا بد يعرفها كل أحد. نعم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قبل ما ننتقل للآية التالية نقل عن فراء أحد أئمة اللغة أنه قال أماني الأحاديث المفتعلة والخيالات، خلينا نسميها الخيالات، وهم تمنوا على الله الأماني، يدعون أنهم أحباء الله عز وجل، ويدعون أنهم إيش الجنة لهم وحدهم، يدخلون الجنة وحدهم إلى غير ذلك. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وآية أخرى نحن أبناء الله وأحباؤه وهكذا، وسيأتينا الرد على هذه الشبه. فويل، ويل مثلا مع عدة معاني، من هذه الكلمة تقول العرب عند توقع الهلكة، أو قيل بمعنى الثبور، بمعنى الثبور يا ويلاه وثبوراه وويلاه، وقيل وادي في جهنم بإسناد ما يصح، بإسناد ما يصح. أيوة، فويل للذين عفوا يكتبون الكتاب بأيديهم. إذن هؤلاء بدأوا يحرفون الكتاب، حتى مش تلاوة، لا، يكتبون كتابات وأوراق ينسبونها إلى الله عز وجل، ويخفون الأوراق والصحف التي يحج عليهم، مثل آية الرجم يخفونها، أي شيء فيه نقص في دنياهم أخفوه، أي شيء تزوير يرفعهم ويجعلهم رؤساء يظهرونه للناس ويدعون أنه من عند الله عز وجل. وهذا معنى ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني للحفاظ على رئاساتهم. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون من المآكل. نعم. أيوة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا يعني اليهود لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، هذا من أمانيهم الباطلة. وأنهم بعض أهل التفسير قال أنهم جعلوا الحياة الدنيا 7000 سنة، كل 1000 سنة قالوا سنعذب يوم، سنعذب يوم، يعني عذابنا قالوا 7 أيام ثم تخلفوننا. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم، اخسأوا فيها، يعني أنكم خالدون فيها لأنكم كفرتم بالله عز وجل. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم، قال عندكم البغوي ألف استفهام هنا دخلت على ألف الوصل، أصل الكلمة أتخذتم عند الله، والأحرف المتجانسة تدغم، تدغم ببعضها، اتخذتم عند الله عهدا موثقا لا يعذبكم فلن يخلف الله عهده. الله عز وجل وعوده ما تخلف، لكن هذا العهد الذي تدعونه مكذوب. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بل، يعني هنا أم بمعنى بل، بل تقولون على الله. قال الشيخ السعدي جمع هؤلاء اليهود في هذه الآية بين الإساءة والأمن، أساءوا إلى الله عز وجل وكذبوا عليه وأمنوا من عذابه، وهاتان جريمتان كل واحدة منهما كفر بذاتها، يعني الإساءة على الله عز وجل والكذب على الله والأمن من مكر الله عز وجل. نعم. وتقول أن الله عز وجل لن يعذبه. أيوة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. بلى، بلى وبل، قال حرفات استدراك، نفي الخبر الماضي، إثبات قال الخبر المستقبل، التقرير الذي قررته أن الله عز وجل يعذبكم يسير هذا باطل، والصواب من كسب سيئة قيل الشرك وأحاطت به خطيئته، وقال الشيخ السالي هنا لا يكون هذه الإحاطة إلا في الشرك، أما بقية السيئات ما تحيط بصاحبها بحيث يجعل خالد مخلد في النار. فهذه الآية ليس فيها دليل للخوارج، وسبحان الله كل دليل يستدل به أهل البدع هو يكون عليهم دليل يكون ضدهم. استدلوا بهذه الآية أن صاحب الكبيرة كافر وأحاطت به خطيئات، نقول هذا دليل عليكم، لأن المقصود بهذه الآية الشرك الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى، نعم الآية في لقمان، إن الشرك لظلم عظيم، قال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاكم، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا يعني معناه الشرك الشرك، فهو المقصود الذي يخلد. أما الموحد وإن ارتكب يطهر هنا الأمراض والبلايا، يطهر إذا ما طهرت البلايا والأمراض والمصائب يطهر فيه بعذاب القبر، ما طهر بعذاب القبر يكتب له يعني عذاب في النار، ثم يخرجون من النار بشفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين وشفاعة أرحم الراحمين. نعم، لو تتأكدون لنا عن الإسناد لعكرمة وإيش التوجيه، لأن عكرمة هنا يقول السيئة يعني هي السيئة الكبيرة ويموت غير تائب غير تائب، فهذا قريب من مذهب إيش الخوارج، بعضهم نقم على عكرمة، نقموا على عكرمة، قالوا كأنه أخذ بمذهب الخوارج في هذه المسألة. تراجعون ترجمة عكرمة وتراجعون الإسناد إليه. إشكال عكرمة يقول أن معنى الآية حاطت به خطيئته السيئة الكبيرة، إذا مات وهو غير تائب فتنطبق عليه هذه الآية، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني نحمل الآية أن فأولئك، نعم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني قال أن الخلود لا يلزم منه الخلود الأبدي، ما مشكلة هذا توجيه، لكن نبحث أحسن بتوسع. أيوة، لكن أنا أذكر أن عكرمة مما رمي برأي الخوارج، رمي قد ما يكون ثابت، لما يقولوا في ترجمة الراوي رمي يعني ما شيء مجزوم فيه، بعكس لما يقولوا خارجي رافضي، أما يقولوا رمية بالقدر رمية بكذا متهم. لذلك كثير من كقتادة وغيره تسمع رمية، يقولون رمية بالإرجاء، عرفت؟ أيوة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أولئك خالدون في النار وهؤلاء خالدون في الجنة، فهذا دليل على أن الجنة والنار لا تثنيان، لا تثنيان بأدلة أخرى، إذا ما تكفي هذه الآية بأدلة أخرى، يؤتى بالموت كهيئة كبش فيقال يا أهل النار فيشرئبون، يقال يا أهل الجنة فيشرئبون، يرفعون أبصارهم لجهة النداء فيرون الموت قد صور بصورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار وقال يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. نعم، أيوة. أتعرفون هذا كذا رواية؟ طيب أيوة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعني في التوراة والميثاق قال العهد الشديد ما تذكرون لما رفع عليهم الجبل خذوا ما آتيناكم بقوة لا تعبدون إلا الله التوحيد دائما مقدم وبالوالدين إحسانا بر بالوالدين والعطف عليهما والنزول عند أمرهما فيما لا يخالف أمر الله عز وجل. قال الشيخ السعدي إحسانا هذا من باب أطلق الإحسان ما قال الإحسان القولي ولا الفعلي ليشمل الأمرين إحسان قولي وإحسان الفعلي فبالقول أنت تحسن إليهما وبالفعل أنت كذلك تحسن إليهما الله المستعان. يعني رفع الصوت يعتبر من الإساءة أف لو قالوا تعال قلت أف هذا من الإساءة ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طيب وذي القربى لأن أولى بالمعروف أصحاب القرابة ومنه حديث حسان يا رسول الله إيش حديث حسان لا مش حديث حسان حديث أبي طلحة إن أحب مالي إلي بيرحى وإنها صدقة لله أرجو برها يا رسول الله فضعها حيث شئت قال أرى أن تضعها في الأقربين. وزوجة ابن مسعود مع امرأة أخرى جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عندهم يعني أموال صدقة أو زكاة فقال وزعم ابن مسعود أنه وبنيه أولى قال صدق إيش تسمت الرواية ها هي ها صدقة واصلة صدقة واصلة صدقة على زوجك وعلى أبنائك وصلة صلة رحم على أمرين وذي القربى واليتامى جمع يتيم طفل الذي لا أب له والمساكين يعني الفقراء. قال ابن عباس لأن بعضهم يذكر حديث أن لا يسمى بعد احتلام ما أذكر صحته لكن ابن عباس قال والله ولما سئل هل يكون يتيم بعد احتلام قال والله إن الرجل لتنبت له اللحية وهو ضعيف الأخذ لنفسه. ربما ابن عباس ما يقصد أنه هذا يتيم لكن يعني بعض الناس كبير ربما يحتاج عطف يحتاج عطف خاصة من ابتلي بالأمراض النفسية انتشرت في هذه الأزمنة هذا تجد عقليته عقلية صغار لا بد تعطف عليه كأنه يعني من شدة تسلط هذه الوساوس عليه كأنه يتيم ومسكين. واليتامى والمساكين رجل من حديث لا يتم بعد احتلام لا يتم بعد احتلام أذكر أن الشيخ الألباني صحح الحديث. واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا يعني صدقا وحقا وبينوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكتموا الصفة صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعاشروا الناس بالقول الحسن والمعاشرة الحسنة وحسن الخلق وغير ذلك. قال الشيخ السعدي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا كله من الحسن وقولوا للناس حسنا تعليمهم إفشاء السلام بينهم هذا من القول الحسن للناس لأن الشخص تعرف لما يؤمر بالإنفاق لا يسع الناس بماله ما يستطيع لكن بالكلمة الحسنة يستطيع أن يدخل السرور على كل أحد بإذن الله. فما تستطيع أنت المساكين كثر والطالبين كثر لكن الله يعطيك نسأل الله عز وجل يوفقك أسأل الله ييسر لك خير وهكذا وقولوا للناس حسنا. وفي قاعدة ذكرها الشيخ السعدي دائما تطبقونها دائما الأمر بالشيء ينهي عيش عن ضده. قولوا للناس حسنا نهي عن إيش؟ القول السيء والقبيح. لا تقول للناس قولا قبيحا وسيئا. نعم. أيوة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم. قليل الذين آمنوا. وفي الحديث لو آمن بي 12 رجلا من أحبار يهود لآمنت بي يهود. لو آمن بي 12 من أحبار يهود لآمنت بي يهود. هذا دليل على شدة عنادهم. عكس النصارى أخف غلظة من اليهود وأكثر دخول للدين الإسلامي من اليهود النصارى. نعم تقرأ. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. حديثين نذكرهم في الآية السابقة. حديث لا تحقرن من المعروف شيئا. ايش تتمة الحديث؟ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طلق. وحديث اخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى من عضو تداعى ايش؟ تداعى ما في حرف جر له. تداعى له سهر الجسد بالسهر والحمى. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. من المواثيق التي أخذها الله عز وجل على اليهود أن لا يسفكون دماءهم. قال البغوي لا تسفكون دماءكم بأن تقتلوا بعضكم بعضا. وفي تفسير آخر بأن تعتدوا على آخرين فتتسببوا في قتل أناس منكم. لا تعتدوا على آخرين فتتسببوا في قتل أناس منكم على ما هي. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. كذلك بالطرد والتشريد على نفس المعنيين محمولة. ثم أقررتم وأنتم تشهدون. نعم. أيوة. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فبعد العهد والميثاق هم يقتلون أنفسهم ويخرجون أناس منهم من ديارهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لأنهم كان بعض اليهود مع الأوس حلفاء للأوس وبعضهم مع الخزرج. كان بني قريظة مع الأوس والنظير مع الخزرج إذا ما وهمت. ها من ثم إذا تحاربت الأوس والخزرج كل يهودي ولو كان بينهم من الصلاة تعصب لحلفائه من المشركين فبدأ يقتل بعضهم بعضا. هذا تعصب للأوس وهذا تعصب للخزرج ونسوا أن الله عز وجل أخذ المواثيق بعدم قتل بعضهم بعضا. فآمنوا ببعض الكتاب. بعد ذلك لما تضع الحرب أوزارها يطلبوا فدية الأسارة يقولون أمرنا الله أن نفادي أسارانا فآمنوا بهذه النقطة. طيب الله أمركم بعدم قتل بعضكم بعض وعدم التشريد فلما تؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض. من عنده نسخة دار طيبة يتابع معي. وكانوا يقتتلون في حرب ايش عندكم سنين. عندنا احد الاخوة راجع الاصل قال في حرب سمير. قلت انا ما اذكر في حرب سمير بين الاوس والخزرج. قد يكون ما في عندكم دار طيبة شيء؟ طيب عند قوله الشيخ تفادوهم، عند قوله تفادوهم، راجعونا في حرب السنين ايش ما معنى في الاصل المختصر هذا منه سمير مكتوب سمير، ايش حرب سمير؟ ما ذكره. طيب ما مشكلة سنين، عندنا سنين لكن في الاصل سمير كذا. الاخ املاني اليوم بالهاتف، ايوه في الاصل تصحيحه قد يكون حرب سمير، ما سمعت ما اذكر في حرب سمير بين الاصل حضرتك، ايوه يمكن نحن واهمون قد يكون. ايوه اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. في عندكم وهو محرم عليكم اخراجهم، ها الايه اللي عنده مختصر الصواب، فعيرهم الله تعالى بذلك بقوله تعالى ثم انتم هؤلاء تقتلون، مش وهو محرم عليكم اخراجهم، عيرهم الله ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، يعني هذا عيرهم الله بذلك. طيب ايه في الاصل كذا، في الاصل كذا ايوه ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم. طيب كم من قراءة؟ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد آتينا موسى الكتاب، التوراة جملة واحدة، وقفينا انتبهوا لأننا سنحتاج عند قوله جملة واحدة سنحتاجها هناك في الأمام. وقفينا من بعده بالرسل، رسول بعد رسل، بعد موسى السلام تتابعت الرسل بكثرة، وآتينا عيسى ابن مريم البينات الدلالات الواضحات، قال التي في سورة آل عمران والمائدة منه النفس في الطين فيخلق طيرا بإذن الله ويبرئ الأكمى والأبرص بإذن الله، وهكذا الآيات التي ستأتي إن شاء الله. وأيدناه بروح القدس، قويناه، قيل روح القدس ذكر بغوي عدة معاني، تابعوا معي، روح القدس الروح هذه التي نفخت في عيسى عليه السلام، وكل شخص نفخت في روح، لكن وظيفه الله عز وجل تشريفا لانها ليست كبقيه الارواح، بقيه الارواح خلقت من ذكر وانثى، اما روح عيسى عليه السلام خلقت من انثى فقط، فلهذا الاعجاز نسبت الى الله عز وجل روح القدس، فالقدس صار الله عز وجل روح القدس، وقيل روح القدس جبريل، والقدس إما الله عز وجل وإما جبريل هو وصف بالطهارة وغير ذلك من الصفات الطيبة، فعدة معاني. في معنى رابع نسيته، الإنجيل سمي روح لأنه فيه حياة الناس في ذاك العصر، والأحكام الشرعية من الحلال والحرام، أربع أقوال، نعم قد تزيد وقد مثل ما جاء القرآن روحا. أيوة فقرأ. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. غلف يعني مغلق عليها، نعم. أيوة ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فقليلا ما يؤمنون على قولين، الأول قليل منهم من يؤمن كما ذكرنا، أو ايش المعنى الاخر؟ قليل إيمانهم بإيش؟ بما نزل عليهم، ما يأخذون من التشريع الذي نزل عليهم إلا القليل ويكفرون ببقيته. هذان معنيان في هذه الآية. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، لما تصبح حرب بينهم وبين المشركين، بينهم وبين الأوس والخزرج، أحيانا يجتمع الأوس والخزرج على اليهود فينالون منهم، فيقولون أظلنا زمان نبي سيخرج ونقتلكم قتل عاد وإرم، أظلنا. فلما خرج النبي من غيرهم حسدوا العرب وإيش بدأوا بالكذب والتزوير. ننظر تزويرهم. أيوة، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا أنفسهم، بئس ونعمة فعلان ماضيان لا يتصرفان كتصرف الأفعال المضارعة، يعني يذهب ذهب يذهب ذهابا. أما هنا بئس ما تستطيع، بئس يبأس بؤسا، إذا ذكرت هذا صار له معنى آخر، هذا في الماضي وفي المضارع والمصدر. أما بئس هنا اسم أو فعل ذم عفوا، ونعمة فعل مجد. بئس بئس ما فعلت، حاول تلتزم باللغة في بيتك، بئس ما فعلت يا ولد. بس ما يفهمه لما نتكلم، يقول ايش تتكلم انت يا، ما يقول من بعد يا أبتي. طيب، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا حسدا، هذا اللي ذكرنا. والبغي قال أصله، يركز البغوي على أصل الكلمة، الفساد. أصل البغي الفساد، بغى الجرح قال إذا فسد، والبغي الظلم، البغي الظلم. هو قال أصل البغي الطلب، فكان هؤلاء يطلبون الظلم. احنا نقول في اللغة الكعبيين عندنا أبغي، أبغي يعني أريد، عندكم بعض القبائل عندهم أبغي أريد يعني أبغي بغيت. أيوة، و اي نعم هؤلاء اليهود. ايوه، ايش بغي الجرح اذا فسد، قراتها. ايوه، ونعم عفوا، على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. ذكر عده معاني البغوي، فباءوا بغضب على غضب، غضب بتحريفهم التوراة، وغضب بتحريفهم صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به. في معنى آخر هذا بكفرهم بعيسى وكفرهم بمحمد، فباءوا بغضب على غضب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من الذي يؤتى أجره مرتان؟ بداية الحديث، بداية الحديث هذه ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ومنهم ذكر رجل آمن بنبيه وآمن بي، فآمن بنبيه حقيقة من غير تحريف، وآمن بي، آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤتى أجره مرتين. نعم. أيوة، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فهذه دعوة، دعوة، وسبحان الله كل دعوة وشبهة يريدونها الله عز وجل يرد عليهم. فهذه الآية فندت شبه اليهود. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، آمنوا بالقرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا يكفينا التوراة هذا كتابنا فقط لا نؤمن بغيره ويكفرون بما وراءه يكفرون بالإنجيل ويكفرون بالكتب يكفرون بكل الكتب فقط يأخذون أحكام التوراة مع التحريف وهم كذبة ما يأخذون بأحكام التوراة بالكامل إنما يأخذون ما يوافق أهواءهم وهو الحق القرآن حق مصدقا لما معهم لو قارنوا لوجدوا أن كثير من القرآن والتوراة فيها توافق فكيف تقولون هذا الكتاب ليس من عند الله القرآن لو ادعى مدعي يعني أن خاص بالعرب هذه أخف يعني إيش كذبا من دعوى أنه ليس من عند الله أخف مع أن كلا شبهتين إيش باطلة لأن جاء محمد صلى الله عليه وسلم الذين أنتم تقولون خاص بالعرب آمنتم أنه كتاب الله يقول نعم آمنا ما نستطيع هذا كتاب معجز طيب النبي الذي أنزل عليه الكتاب ذكر وهذا الكتاب الذي تقولون هو من عند الله آمنتم القرآن من عند الله نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى اليهود والنصارى اتباعه ومن يتبع غير الإسلام دينا طيب مصدق ظالما طيب الآن أنتم تدعون أنكم متبعون للتوراة فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين خطاب لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا وجه الخطاب إليهم والذين قتل الأنبياء أسلافهم أجدادهم رضوا لأنهم رضوا وحاولوا قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلما ساروا بسيرة أسلافهم حسن توجيه الخطاب إليه نعم أيوة ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون من بعد انطلاقه إلى الجبل بعد ما ذهب إلى ميقات ربه اتخذ العجل كما سبق أن ذكرنا أيوة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين سمعنا وعصينا سمعنا بآذاننا وعصينا بقلوبنا هذا قول اليهود وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قال البغوي كإشراب اللون اللون يتشرب بشيء آخر لشدة ملازمتهم وفتنتهم بالعجل أشربوا في قلوبهم العجل وعبادة العجل قل بئس ما يأمركم به إيمانكم قلنا بئس إيش فعل ماضي يدل على ذنب بئس ما يأمركم إذا كان هذا الإيمان يدلكم على عبادة العجل فبئس هذا الإيمان نعم أيوة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين سبق تقرير أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة وسبق تقرير أنهم قالوا نحن أحباء الله نحن أبناء الله وأحباؤه نعم وهذا كله باطل أيوة دعوة يعني هذا دعوة خلينا نسميها فارغة اللي يتكلم وما يفعل هذا نسميه صاحب دعوة فارغة فأنتم تدعون أنكم أبناء الله وأحباؤه وأنكم في الجنة طيب الآن تمنوا الموت إذا كنتم بموتكم تذهبون للجنة وأن الله عز وجل اصطفاكم على العالمين وأنكم من يعني أفضل المخلوقات على وجه الأرض تمنوا الموت أيوة ننظر كثرة الجنايات. لذلك صاحب المعاصي غايتهم إذا ذكر عنده الموت يتغير، تتغير وجوهه. نجلس نذكر أن فلان مات، فلان صابح أصيب بحادث سيارة، يا أخي غير الموضوع. ليش؟ رجل ما مصلي، ما مقبل على الله عز وجل، ما يريد شيء يذكره بالموت أبدا. هذا اليهود ما يريدون شيء يذكرهم بالموت، يريدون الآن يعيشون آلاف السنين. نعم ننظر. نعم. قال أضاف العمل بما كسبت أيديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. قال أضاف العمل إلى الأيدي لأن أكثر الجريمة ترتكب باليد. نعم. أيوة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ذكر البغوي أن التعمير ألف سنة هذه تحية المجوس، بيكون عنده معرفة البغوي لأنه من خراسان فأقرب لتلك الطائفة الكافرة، فيقول تحيتهم هكذا، يعني إذا حي شخص عمرت ألف سنة. فاليهود تمنوا أن يزيدوا على هذا التعمير فوق الألف سنة ولن يعمروا. ها على حياة. نعم. أيوة. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. نعم. فاليهود لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بالوحي جبريل قالوا هذا عدونا من الملائكة. عبد الله بن سلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سألك عن ثلاث لا يعرفها ولا يعلمها إلا نبي، ما أول طعام أهل الجنة، وكيف يذكر الولد ويعنف يكون شبه لأمه أو شبه لأبيه، والثالث ما اسم الذي يأتيك بالوحي. فذكر له ذكر أن الذي يأتي لا الثالثة لا ليست هذا ها طعام أهل الجنة ذكرت ويؤنث ذكرت ها لا لا. فقال بعد ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث أخبرني بها جبريل آنفا، قال هذا عدو اليهود من الملائكة، ذاك عدو اليهود من الملائكة. فالله عز وجل أنزل هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل، ما يجوز تؤمن بجبريل وتكفر بميكائيل، تؤمن بميكائيل وتكفر بإسرافيل، تؤمن بإسرافيل وتكفر بخزنة جهنم أو بملائكة القبر أو غير ذلك، ما يجوز. لا بد الإيمان بكل الملائكة وبكل الرسل، لا نفرق بين أحد منهم. أكيد هو ينزل بحياة الأرواح، لذلك كان أفضل الملائكة. وإسرافيل ميكائيل بالقطر حياة الأبدان، وإسرافيل ينفخ بالصور حياة كذلك الأبدان في البعث وهكذا. حتى كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب ميكائيل ورب جبريل وميكائيل في دعاء الليل قيام الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. قال محتمل تكون هنا واو بمعنى او وجبريل أو ميكائيل أو ميكائيل. نعم أيوة. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. مفصلات فيها الحلال والحرام والحدود والأحكام. أيوة. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. نعم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فيه سنة الله عز وجل ما يغير، عوائد إلهية نسميها، أن من ابتلي وانشغل عما ينفعه ابتلي نقول بالانشغال بما يضره، من ترك عبادة الله عز وجل ابتلي بعبادة الشيطان والأصنام، من ترك نقول السنة ابتلي بالبدع، من ترك الطاعة ذهب للمعصية، من ترك محبة الله عز وجل ابتلي بمحبة الدنيا وغير ذلك من الأهواء. نسأل الله العافية. نعم أيوة. شوف، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق، حتى ما في حرف ثم نبذ، ما في تراخي، مرة نبذ، لاحظ نبذ فريق. أيوة. وإيش كانوا يصفون الذين يؤمنون مباشرة بالأنبياء؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، الذين ما عندهم فكر ولا عندهم تأني في معرفة الحقائق فآمنوا معك، أما نحن أصحاب الفكر، كيف الشمس بارزة ويحتاج فكر بعد؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على أبي بكر الصديق، قال ما منكم من أحد إلا وكان إيش منه يعني تردد، خلينا نعبر تردد، إلا أبو بكر الصديق. نعم. وهذا ثناء يعتبر، أن الشخص يقبل الحق مباشرة الواضح، الحق الواضح، هذا ثناء عليه، حتى لو كان في مناظرة ثم جاء ذاك بدليل واضح فقبل، ما يقال له ليش وانتظر، لا، حق جاءنا بحديث جاءنا بآية خلاص، هذا يعتبر ثناء. أيوة. الآن سيتكلم رب العزة عن أمور يعني دخل فيها اليهود وهي كفرية كذلك. ننظر اليهود إيش صنعوا. أيوة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بمابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. السؤال عند الصغار، بئسة كم مرة تكررت اليوم؟ بئسة سؤال اللي يجاوب الكبار معناته يعتبر صغير. ثلاثة خلاص. طيب. نعم. واتبعوا ما تتلو الشياطين ما تلت. قال والعرب تطلق على المضارع ماضي ولا عكس الكلام؟ ها؟ يعني يجوز تطلق الماضي على المضارع والمضارع على الماضي كذا على الأمرين. واتبعوا ما تتلو الشياطين يعني ما تلت في الماضي اتبعوا وأخذوه على ملك سليمان في زمن سليمان عليه السلام. وما كفر سليمان، بعضهم قال أن الشياطين لما مات سليمان، عن ابن عباس لكن كأنما أخذ من الإسرائيليات، لما مات سليمان أخذوا كتبه وكتبوا بين الأسطر سحر فأروا الناس فظهروها للناس أن هذا من عند سليمان ويعلم الناس السحر وأجاز السحر، فافتتن من افتتن، لكن هذه كانها من الإسرائيليات. طيب، على ملك سليمان في عهده، في عهده، وما كفر سليمان، هذا دليل أن سليمان عليه السلام بريء. لذلك كل من يكتب باسم كذا، باسم خاتم سليمان، باسم كذا، على أساس أن سليمان أول من سن السحر، نقول أنه كاذب. كاذب تجد، أنا وجدت هنا حرز مكتوب، لما كبرت أمي محتفظة بحرز، قالت كنت تبكي وتبكي وتبكي ما عرفت، ذهبت أخذوك عند شخص أو أحضروا لك هذا الحرز، فتحت الحرز باسم خاتم سليمان وباسم كذا وباسم كذا وباسم بعد ذلك أسماء ما معروفة، أسماء تحس أنها فارسية على كذا، أسماء جن، أي أسماء جن، عرفت أن هذا الذي اتخذوا يعني كانوا يتعامل بمثل هذا هذه الشعوذة. وشخص قلنا يا أخي ما في شيء، هذا أخبرونا الأخوة آخر شيء فتحوا هو مكتوب انتهت أسئلة الامتحان، كنا نشوف وإيش أنت ضاحكين عليك، صار لك سنة معلق، تظن أنه شيء، حتى القرآن العلماء ما يجيزوا تعليق القرآن، فيه إهانة، بعد ذلك مصيرك أنك تقبل حرز غير القرآن وقلبك يعلق بها ما يعلق بالله، لما تأخذ من واحد يكاد يرتجف وهكذا. طيب، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، هنا قال نفي الخبر الماضي وإثبات المستقبل، يعلمون الناس السحر، وقال البغوي والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة، عند أهل السنة، لما تختار العالم الذي تقرأ له ترتاح، فالبغوي من علماء السنة يعرف لك السحر عند أهل السنة، يقول لك له حقيقة إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وهكذا ترتاح لما تقرأ، أما لما تقرأ لعالم مبتدئ تخاف من وين يأتيك بالطامة، يعني مثل الزمخشري يقولون أن تخرج الاعتزال بالمنقش ما يكاد يفطن له إلا عالم، فما مطلوب قراءة لمثل الزمخشري، وأكبر كتاب على التفسير إيش اسمه؟ الرازي، إيش اسم تفسيره؟ مفاتيح الغيب، كذلك قالوا كثير من الأمور التي فيه، يعني وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ذكروا حديث الشيخ الباني قال ضعيف، وأن هاروت وماروت قالت الملائكة، قالت الملائكة لله عز وجل يا يعني نحن لو نزلنا في الأرض ما افتتنا، فقال الله عز وجل اختاروا منكم ملكين، فاختاروا هاروت وماروت وكانوا ذوي عبادة، قصة طبعا غير صحيحة لكن نذكركم لتحذروا منها، فبعد ذلك نزلوا في الأرض فتشكلت لهم الزهرة، وكانت أجمل كوكب الزهرة في السماء على شكل امرأة، فراودوها عن نفسها فقالت لن أسلم نفسي حتى تفعلان شيء من هذه الثلاث الأمور: قتل نفس أو كأنه كفر أو شرب خمر. قالوا قتل النفس لا، كفر لا، لكن شرب خمر هين. قالوا فشربوا الخمر فقتلوا وأشربوا أو شيء آخر ما أذكر. صحيح الزنا، الزنا. بعد ذلك منعوا من العروج للسماء، فعلموا أنهم مغضوب عليهم، مغضوب عليهم، وبقوا فتنة. قالوا إنما نحن فتنة، يعلمون الناس السحر إنما نحن فتنة، لكن هذه قصة غير صحيحة. المهم الآية نحن نقرأها كما هي، كما جاء عن الله عز وجل، وأن الله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، يبتليهم بالدجال ويعطيه خوارق العادات، يبتليهم بكذا، يبتليهم بكذا، ابتلاهم بهاروت وماروت، ومع ذلك يخبران من جاء ليتعلم إنما نحن فتنة فلا تكفر. معناه تتعلم السحر وتعليمه كفر، فالذي يتعلم السحر معناه لا بد أن يكون كافر، إما يهين المصحف أو من الأشياء التي ترضى عنه الجن فتخدمه. طيب بعد ذلك فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال الشيخ السعدي معنى هذا أن للسحر حقيقة، يفرقون، تجد الرجل أحب ما يكون لزوجه، فجأة تكون أبغض إنسان له بالسحر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، كأنه يأتي يريد أن يأتي أهله فيمسك يقبض، يشعر أن له رغبة ثم يقبض بسبب تأثير السحر على النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا الله عز وجل ودعا الله عز وجل ودعا الله عز وجل حتى الله عز وجل أفتى في سحره وأراه مكان السحر. وقال الشيخ السعدي فائدة أخرى، أن الأسباب مهما بلغت فهي تابعة للقضاء والقدر. ما تقول سحر ولا الدولة الفلانية ولا الدولة الفلانية ما حد يغلبها، ولا مهما بلغت السحر مهما بلغ ما يؤثر إلا بإذن الله عز وجل. عرفنا؟ فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إيش الفائدة هنا؟ قلنا أن الأسباب مهما بلغت ونسينا النساء ونعرف على هاتفك شوف المكيف دائما يشتكون من المكيف، ما في رسالة اليوم، ما في. طيب أيوة، كم من قراءة؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وصلت الرسالة برد. من يذهب لأحد العمال؟ تذهب؟ ذاك الله خير. طيب ويتعلمون في أطفال عندهم بعد اليوم جبنا أطفال، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ذكرناها الآية؟ نعم. لو كانوا يعلمون كذلك ذكرناها. قرأت الآية اللي بعدها؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا، اتقوا الكفر واتقوا السحر، لمثوبة من عند الله. إيش قال عندكم مثوبة؟ كان ثواب الله إياهم، ثواب الله عز وجل إياهم. إيش؟ عظيم؟ خيرا لهم من هذا الذي دخلوا فيه، من هذا الذي دخلوا فيه. الله المستعان. الآن رأيت رجل هنا عند المغسلة، الله يهدي، صاحب المغسلة أغلق يريد يأتي الصلاة، الصلاة فايتة، أنا فاتتني ركعة، وهو غضبان يجرس له جرس، كيف تتركني؟ وصاحب المغسلة يقول صلاة يا أخي. سبحان الله، بعض الناس يعني سبحان الله وهو صائم يعني معرض عن المسجد، نسأل الله العافية. وما قدمت في كتاب الله ولا في السنة الصلاة والصيام، ما قدمت الصلاة قدمت حتى على الزكاة. طيب نقرأ آية 104. أيوة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لأن كان بعض المسلمين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، المعنى الصحيح. يا رسول الله ما فهمت، كرر لي، تمهل علي، راعنا، فهمي بطيء أنا، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يكرر؟ ما يقصدون معنى باطل. فاليهود عندهم راعنا قيل بمعنى الرعونة أو كلمة شتم شديدة عندهم، فيأتون راعنا يا محمد راعنا، ويقصدون المعنى السيء والسب. فلما كانت هذه الكلمة هي صحيحة من حيث اللفظ، لكن لما كانت مدخل لشتم النبي صلى الله عليه وسلم والتنقص فيه منعت. وهكذا أي لفظ تجده فيه مدخل لأمر يعني غير طيب امتنع، مثل في السنة لا تقل لغلامك يا عبدي، ولكن قل يا فتاي. ايش بعد في السنة؟ لا تقول خبثت نفسي، لكن قل لقست، نفس المعنى. لكن لما خبثت كلمة شديدة قل لقست، لقست نفسي. بعد نسيت ونسيت، إنما هو نسي، لا يقول نسيت آية كيت وكيت، إنما هو أنسي ولا نسي، نسي يعني إنه شيطان. كذلك يذكرون مثال لا تقولوا للعنب الكرم، فالكرم هو الرجل المؤمن، لكن قولوا الحبلة التي تحمل العنب. وهكذا والكرم كانوا يقولون يطلقون على العنب كرم، لأنه كانوا يكرمون الضيف بالخمر فسموه كرم كرم. فما أراد الله عز وجل أو السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يتذكروا الخمر بأي لفظ. نعم أيوة، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم، يعني أنهم ما يريدون أن تكون النبوة في العرب، وما يريدون السبق للعرب، وهكذا. حتى بعض كفار قريش إنما أبى عن الإسلام لأن سبقه بلال وصهيب، فكيف هؤلاء يتقدمون عليه؟ فكابر وكابر حتى مات كافرا. وبعض الناس ربما يسبق بعض طلاب العلم الصغار في الخير والعلم، فيأبى يجلس، يبقى هو 15 سنة 20 سنة، وذاك صغير الله عز وجل ثبت وطلب العلم ويدرس عمره 20 أو 25 سنة، الله فتح عليه، فيأبى ذاك الكبير يجلس لهذا الصغير، ويأبى ويأبى ويأبى ويبقى في جهله، ما يتواضع يعني. هذا غلط. أيوة، إيش السلف قالوا؟ لن ينبل الرجل حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو مساوي وممن هو دونه. واحد ايش فايدة؟ متى؟ امس ما شاء الله مشى، ما مشكلة، احنا بعدين بنمشي. ايوه احنا نمشي على السنوات الماضية. ايه لا شيخ يحس بنشاط يمشي، ما مشكلة. أيوة، ما تنسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها، الله عز وجل ينسيها رسوله أو يأمره أو يأتي تبقى تلاوتها لكن هي منسوخة حكما، أنواع النسخ المعروفة الله عز وجل يبدلها بخير منها. الخيرية من أمرين، إن كان في تكاليف زائدة وين الخيرية تكون؟ أجر. وإن كان تكاليف أقل وين؟ تخفيف. تخفيف. فكل أحوال يعني خير، نأتي بخير منها. فوقال البغوي كلام الله عز وجل واحد لا يتفاضل، لكن يعني يقصد أنه يتفاضل من حيث الثواب والأجر. نعم، ولا كل حرف من القرآن بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. أيوة. ألم تعلم، قرأت ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ استفهام قال معناه التقرير. إيش يصير معنى الآية؟ إنك تعلم. أيوة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فهؤلاء اليهود سألوا محمد، سألوا نبيهم أرنا الله جهرا، فالله عز وجل قال للمؤمنين أو لليهود، عفوا لليهود، خطاب لمن؟ للمؤمنين، أن لا تكونوا كاليهود. سألوا موسى أسئلة فيها تعنت، ليس للإيمان، إنما أسئلة تعنتية تعنتية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. وكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهكذا أحاديث أخرى منها قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة نعم اختلافهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وكذلك الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال حج، قال في كل عام، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم عليه. وهكذا فيه فائدة على قد الحال. قال الشيخ السعدي فيه جواز سؤال الاسترشاد، جواز سؤال الاسترشاد وذم سؤال ايش نقول التعنت او الذي فيه تعنت. نعم. ايوه. قال تريد ان تسال رسولكم؟ قال في يهود. ايوه. كما سئل رسولكم نزلت في اليهود حين قالوا يا محمد ائتنا بكتاب من السماء جمله، يعني كما كان اجدادكم سالوا موسى كذا، بل تريدون أن تسألوا رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم كما سئل، وقيل بل تريدون أن تسألوا رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل سأله قومه. يعني محتمل تكون لليهود، ومحتمل أن تكون نقول للمشركين، للمشركين، لأن المؤمنين ما يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أسئلة تعنتية. ها؟ إيه قوم موسى أرنا الله جهرا أسئلة، وسألوا بدل من والسلوى سألوا فومها وبصلها وعدسها، أسئلة هذه طلبها. أيوة. اقرأ. والكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. طيب، لا يوجد أحد من موظف المسجد ولا المؤذن، وين هذا؟ فلهم غرفة، هنا غرفتهم. وين الأخ نزار؟ الأخ نزار بشهر. ها؟ بشهر. ايه هنا غرفتهم. ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ودت الزانية لو أن النساء كلهن زواني، كذلك الكفار يودون أن يرجعوا المسلمين إلى الدين الباطل. أيوة، فاعفوا واصفحوا. قالوا أن كعب ابن الأشرف كان شاعر ويتشبب بالنساء المسلمات ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم واليهود كذلك، وكان يحرض كفار قريش على قتال محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليه وعلى اليهود. ثم بعد ذلك نسقت هذه الآية بآية القتال، فقتل كعب الأشرف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. نعم، أيوة، حتى يأتي الله بأمره إجرائهم وقتلهم وسبي من سبي منهم. أيوة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. نعم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أصل أسلم قال الاستسلام والخضوع، وخص الوجه قال لشرفه، وبعد ذلك إذا سجد الوجه بقية الأعضاء تابعة له. إذا واحد أنزل وجهه لله تنزل بقية الأعضاء. وهو محسن قال في عمله، وقيل مؤمن وقيل مخلص، فمطلوب الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني الإحسان في العبادة مطلوب. أيوة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال أن نصارى نجران جاءوا للمدينة فتناظرهم اليهود فتخاصموا وارتفعت أصواتهم، فقال النصارى لهم لستم على شيء ونحن نكفر بعيسى، قال واليهود قال نحن نكفر، اليهود قال نكفر بعيسى والنصارى قال نكفر بموسى، وهم يتلون الكتاب. كل أهل الدين يعرفون أن الآخر على حق وأن عيسى نبي وأن موسى نبي، لكن هذا مشاحنات وهوى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب يعلمون أن هذا كلام باطل، كذلك قال الذين لا يعلمون. ذكر معنين في لا يعلمون، من آباؤهم وأسلافهم، وقيل مشركي العرب مثل هذا القول كفروا يعني بالأنبياء، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، مثل قولهم أو الأمم السابقة من الكفار كقوم نوح وقوم هود. أيوة، ومن أظلم، ومن أظلم ممن عبد إلى الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، منع وخرب تخريب حسي وتخريب معنوي. وقيل أن هذه الآية نزلت في الذين غزوا بني إسرائيل وخربوا بيت المقدس ومنعوهم من إقامة شرع الله عز وجل، شعائر الله عز وجل. من أظلم من هؤلاء؟ لا أحد، يعني لا أحد. هنا عندك كتبنا ممن منع مساجد الله، يعني بيت المقدس ومحاريبه في الأصل ومحاربيه. إيش عندكم؟ محاربة وطيبة عندكم طيبة نسخة طيبة هاي رقم 114 هاي رقم 114 تم القراءة وساء في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين قيل أن الروم ما يدخلون بيت المقدس إلا خائف إيش سألت واحد خلاص. وقيل أن الكفار منعوا من مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان منعوا من دخول مكة من ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يبقى دينان في جزيرة العرب وفعلا أجلاهم عمر الخطاب في زمنه أجلى يهود نجران ويهود خيبر كلهم أجلوا لحديث لا يبقى دينان في جزيرة العرب وفعلا الدول التي تساهلت في إدخال الكفار إلى بلادهم بعد ذلك طالبوا بحقوق ثم طالبوا أن يكون الرئيس منهم وربما عملوا إيش إضراب ومظاهرات وانقلاب على الدولة فكثرة الكفار يعني فيها شر وضرر الأولى الاستعانة بالعمالة المسلمة التي فيها خير أيوة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم هذه نزلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان توجه لبيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يتمنى أن يوجه إلى الكعبة وجهة أبي إبراهيم عليه السلام في المدينة قال الله عز وجل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله قبلة الله عز وجل لبيت المقدس قبلة الله عز وجل للكعبة الله عز وجل يختار لأنبيائه ما يشاء من القبلة فليس بدعا يعني أن الله عز وجل يختار لنبيه هذا كالتمهيد كالتمهيد وقيل أن قبلها آية ستأتينا قبل هذه الآية آية وما جعلنا القبلة التي ستأتينا ابن عمر كان في لما يصلي على راحلة يتوجه في النافلة يتوجه حيث وجهه ركابه يصلي الضحى هكذا فيستدل بهذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وهذا دليل وفي دليل من السنة كذلك دليل من السنة أيوة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خالقون فاليهود قالوا المسيح عزير بن الله والنصارى النصارى قالوا المسيح ابن الله نعم أيوة بليع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون البديع الذي خلقه مبدعهما على غير مثال سابق فما في مثيل لخلق السماوات والأرض نعم وإذا قضى أمرا حكم وأتقن نعم واصل القضاء قال الفراغ الفراغ نعم أيوة وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون تشابهوا بعض يعني في الكفر كل منهم يسأل سؤال تعنت وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية وجاءتهم آيات لكن المعاند أيوة إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فالرسول صلى الله عليه وسلم بينات الصدق ظاهرة عليه أول حاجة جاء والعرب منغمسون في جاهليتهم زنا ربا قتل وادي البنات وغير ذلك من الأمور التي إيش لا تحصى. فجاءهم يأمرهم بالأمور الطيبة، صلة الرحم، تحريم الزنا، تحريم الربا، عدم الكذب، كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق حسنة. ما جاءهم يطلب منهم درهم واحد، دليل على صدقه. وبعد ذلك ليس هو يأمرهم هو ما يطبق، لا، في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم سباق لكل خير، دليل، هذا دليل. وكذلك جاءهم بمعجزات قرآن وغير ذلك المعجزات مما أعجزتهم، فعدة علامات تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك بالحق، وأكد الله عز وجل أن هذا حق، بشيرا ونذيرا، بشير للمؤمنين ونذير للكافرين. ولا تسألوا، فيها قراءة تسألوا تسأل تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، معناها قال لا تسأل عن شر فلان ولا فلان، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وعلى معنى لا تسأل أنت غير مسؤول، غير مسؤول، لا تسأل غير مسؤول، ولا لا تسأل عن شرهم، لا تسأل عن شرهم. قال لا تسألوا بالرفع على النفي بمعنى لست مسؤول، لا تسألوا، نفي، منفي عنك السؤال، لا تسأل عنهم. ولا الثانية قلنا ليه عندي مضمومة كلهم ضمهم، أنا عندي كلهم ضمهم. الأولى المفروض قلنا للنهي على السكون ولا تسأل نعم، إذا قلنا النهي لا تسأل، لأن النهي هي العاملة، لا تسأل عن شر فلان فإنه فوق ما تحسب، لا تسأل عن شر فلان فإنه فوق ما تحسب. أيوة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، مثل لئن أشركت لا يحبطن عمله، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والمراد من؟ أمته. أيوة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. عبد الله بن سلام، ومن آمن من اليهود يتلون القرآن حق التلاوة ويؤمنون به حق الإيمان. أيوة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، على عالمي زمانهم. أيوة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. يعني بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ولا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الله ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك، كلمات هي الأوامر والنواهي التي أمر بها، فأتمهن، جاء بهم على التمام والكمال. فالله عز وجل اصطفاه، جعلوا للناس إمام، قدوة يقتدى به، ودليل القدوة الكعبة، إلى اليوم يعتبر فيها إبراهيم عليه السلام قدوة، هو سنها لنا، فنحن والنبي صلى الله عليه وسلم تبع في الطواف والكعبة هذه لدين إبراهيم عليه السلام تبع، وكان يتمنى أن يوجه إليها. والكعبة قصة بناها يطول ذكرها، لكن الله عز وجل في الآيات هذه أمر نبيه إبراهيم وإسماعيل أن يطهر، قال طهر بيتي للطائفين، قرأتها ولا لسه هذه؟ أي ما قرأتها، لكن نقرأ هذه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة مرجع يرجعون إليه وأمنا يأمنون، حتى قريش نفسهم مع على كفرهم إذا سافروا جاءت يعني عصابة يقول اتركوا هذا من أهل البيت لا تضروه فتنزل عليكم مصيبة، فالله عز وجل جعلهم أمن بانتسابهم للبيت. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا على قراءتين، اتخذوا بصيغة الأمر واتخذوا بصيغة الخبر، اتخذوا. المهم مقام إبراهيم هو الحجر الذي وقف عليه لبناء البيت، والآن موجود، تصلي خلفه ركعتين. قال عمر الخطاب لو اتخذنا المقام إبراهيم مصلى يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أيوة فائدة، أيوة. قال قتادة ومقاتل وسدي أمروا بالصلاة عند مقام إبراهيم ولم يؤمروا بمسحه وتقبيله. نعم، أمروا بالصلاة عند مقام إبراهيم ولم يؤمروا بمسحه وتقبيله، هذا الأمر. أنت تقتصر على ما أمرت، أيوة، لا تزيد. أيوة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فسأل إبراهيم عليه السلام أن الرزق ينالهم، لأنه ما بلد زراعي مكة كلها جبل، فالله عز وجل قال رزقي ما يمنع عن الكافر والمؤمن، المؤمن أعطيه الطيبات الدنيا والآخرة له الطيب كذلك، أما الكافر يعطى من الرزق في الدنيا وله النار والعياذ بالله. أيوة. وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. ربنا واجعلنا مسلمين لك وذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. الله عز وجل نسب الكعبة إليه مع أن كلها مساجد الله تشريفا، وبعد ذلك لينال اهتمام إبراهيم وإسماعيل، وبعد ذلك لتتوق الأنفس إليه بيت الله. وإن ذاهب عمر إلى بيت الله، أي إن ذاهب أحج إلى بيت الله تعظيم، فصار له شأن بالإضافة هذه. أيوة تمام. فرع ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا دعاء طيب، دعاء طيب، ربما أكثرنا غافل. بعض الناس اللهم ارزقني العلم، اللهم اجعلني من العلماء الربانيين، اللهم، وينسى أن يدعو بهذا الدعاء لذريته، اللهم اجعلني من ذريتي علماء، اللهم وفقنا لكل خير. لا بد تدعو لذريتك. إبراهيم عليه السلام دعا أن يجعل الله عز وجل منهم نبي، فاستجاب الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام. ها خاتم الأنبياء، سبحان الله. شوف كم بين إبراهيم عليه السلام وبين إجابة دعوته قرون ودهور وعصور، وهكذا. فلا يعني تستعجل الإجابة. أيوة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من تبع نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن وهذا الرسول الذي أرسل إليهم دعوة الله عز وجل أن يكون يعلمهم الكتاب والحكمة السنقيل ويزكيهم من الأخلاق الرديئة ومن الشرك للتوحيد والأخلاق الحسنة. ثم قرر الله عز وجل أن من رغب عن ملة إبراهيم هذا سفي. والسفة إيش فيه؟ الجهل. الجهل. نعم. أيوة. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. نعم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالأنبياء إبراهيم وذريته كلهم يدعون للإسلام وما دعوا لليهودية والنصرانية المحرفة وما قالوا اتخذوا سيأتي في آخر الزمان مسيح واتخذوا ابن لله. ما أحد من الأنبياء وصى بهذا. نعم أيوة. ونعم ونحن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني مقصود دوام والملازمة. نعم أيوة. واحد انتقد أحد العلماء ما يخرج كثير من المدينة قال لما سئل أنا أريد أن أموت في المدينة قال كيف لا يتحكم بالقضاء والقدر؟ قال ما يتحكم بالقضاء والقدر الشيخ يلازم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل. أنت تلازم وما تخرج. بعد ذلك الله كتب أمر آخر من الله عز وجل لكن أنت تلازم. أنت لازم الإسلام وتسأل الله عز وجل أن يميتك عليه حتى يأتيك اليقين. أيوة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كلهم يعبدون ويوحدون إله واحد. أيوة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فما ينفع الكلام أنا أنتسب لفلان وأنت تلك أمة إيش قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم حنيفا يعني مائل من الشرك وعن الأديان محرفة إلى الملة الحق ملة دين الإسلام. أيوة. قال هو أصله من الحنف والحنف هو الميل. إيش يقولون في الرجل؟ أحنف. أحنف الساقين. أحنف الساقين. أيوة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اليوم سنتوقف إن شاء الله إلى 157 والذي عنده شغل يعني يحتاج قرابة ربع ساعة بإذن الله. اللي عنده شغل يستطيع أن يذهب إن شاء الله ربع ساعة يا رب تكفي. طيب وقولوا آمنا بالله. قولوا فيه إعلان التوحيد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. ما لا المؤمن ما يفرق بين أحد. والأسباط. الأسباط قبائل بني إسرائيل يطلق عليها سبط ونحن عندنا ما شاء العرب قبيلة فمن الأسباط هؤلاء خرج أنبياء. نعم أيوة. إيش الشعوب عند العجم شعب شعب. أيوة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فيه شقاق في منازعة وخلاف. أيوة صبغة الله، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله قال دين الله، وإنما سماه صبغة قال لأنه يظهر أثر الدين على المتدين. صبغة الله فطرة، فطرة الله صبغة الله نفس المعنى. وتذكرون الحديث نعم إيش الحديث؟ كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أيوة قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ذكر البغوي أن النصارى كان إذا ولد مولود يأتون بماء مصبوغ فيغمسون هذا الولد فيه، فيقول الآن هذا نصراني حق، المعمودية يسموه التعميد، التعميد. حاولوا هنا يلفون على المواليد، ما أدري هل كان معهم معمودية هاي ولا لا، يدخلون على العجوز سبحوا الولد سبحوا تقول لهم، هي ما تدري أن يعملوا ليش المعمودية ما لهم هذه يغمسوه تفاؤلا أن يكون نصراني هذا. فالحق أنهم لابد أن يمنعوا من التلبيس على الناس، من التلبيس على الناس. ما أصبرنا الحمد لله، ما أصبرنا. طيب ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هم يحاولوا يتعاطفوا مع المرضى، يفتحوا مستشفيات، وهي مستشفيات أصلها تمصيري خاصة في الدول الفقيرة، وهذه الدولة كانت فقيرة سابقا، وفتحوا بعض مستشفيات الولادة وبعض كذا ويفتحوا الآن لا، الحين توجهوا للمدارس والجامعات، دول غنية طريقة الجامعات والمدارس، دول فريق الفقيرة مستشفيات ومساعدات وهكذا كل بحسبه. هذا السوق الثاني إلقاء الشبهات، إلقاء الشبهات في وسائل الإعلام. أيوة أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. أم تقولون صيغة استفهام معناها التوبيخ، إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى، كيف وهم قبلكم؟ ويقول إبراهيم كان يهودي ونصارى، كيف وهو قبلكم؟ أأنتم أعلم أم الله؟ طيب وين الجواب؟ ما في بل الله أعلم، ما في، واضح شيء، واضح واضح جواب، واضح ما يحتاج جواب. أيوة ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. أيوة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم من يقرأ؟ إبراهيم تعال تعب أو اللي تشجعكم هناك في باكستان الشيخ عبد السلام يجلس شهرين قبل رمضان بشهر وفي رمضان، وأظنه يجلس ساعات طويلة 7 ساعات قال تفسير جلسة، تعرف باكستانيين فرس عندهم صبر جلد. وفي خارج البرية يجلسون تحت الأشجار زحمة قرابة 500 أو 1000 أو 2000 يحضرون، لكن تفسير تفسير موسع موسع موسع موسع كل سنة عنده الشيخ تفسير، ما أدري تفسيره مطبوع ولا لا. عبد السلام زارنا هنا في العين 90 تذكر. أيوة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. خلاصة الآية وسنقرأها متصلة، أن الله عز وجل لما شرع لنبيه تحويل القبلة طائفتين، نقول طائفتان من السفهاء تكلموا، اليهود ومشركي قريش. أما اليهود قالوا هذا مضطرب ما يعرف أين يتوجه، ترك قبلة القبلة الحق. أما مشركو العرب قالوا وافقنا في قبلتنا فيوشك أن يتبعنا في ديننا. فالله عز وجل أمر نبيه أن يعرض عن هؤلاء السفهاء، لأن الله عز وجل له المشرق والمغرب، فيوجه الأنبياء حيث شاء سبحانه وتعالى. ننظر نقرأها متصلة. أيوة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة لحظة قاعدة بدت لي إن شاء الله تكون طيبة. الآية هذه لماذا توسطت بين تقرير القبلة؟ الآن نحن في تقرير القبلة، لأن الوسط الخيار، العدل الخيار مميز وعدل وخيار وأفضل. فالله عز وجل لما يريد أن يذكر لهم القبلة، حتى في القبلة أنتم خيار، خيارنا حتى في تشريع هذا الذي ذموكم فيه، هذا الذي وجهكم الله عز وجل هو الأفضل. نعم إن شاء الله تكون صواب. وفيه حجة على من قال أن الإجماع حجة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كيف دليل على ها اللي تكونوا شهداء على الناس؟ والله عز وجل ما يقبل الشهادة اللي هي إيش مضطربة أو فيها شك، لا يقبل الشهادة اليقينية. قال الله عز وجل لنوح هل بلغت؟ يقول نعم. فيقول لقوم نوح هل بلغكم؟ يقول ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. كيف يشهدون وهم ما رأوا محمد، ما رأوا نوح عليه السلام؟ بالقرآن، القرآن يشهد أنه نوح عليه السلام بلغ فيشهدون. شهادة عدول، نعم، لأنهم خيار. نعم فيه فائدة إذن أن لابد الشهداء يكونوا عدول. نعم. أيوة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه الحكمة من تغيير القبلة فتنة، لأن لو الله عز وجل ما ابتلى الناس بالشرائع وبالمصائب يختلط الباطل بالحق، ما تميز المنافق من المحق. أما لما تغير القبلة ظهر نفاق من نافق، وظهر كذا وظهر كذا، ثم إن الله عز وجل أراح المؤمنين، لأن قال بعض المشاغبين طيب والذين ماتوا على القبلة القديمة ذهبت أجورهم. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم وأعمالكم وهكذا، وأن هذا أجره محسوب بإذن الله. أيوة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآية قال حقها التقديم، تأخرت قراءة لكن حقها التقديم. هل هي قبل الآية اللي سبق قلنا؟ إيش الآية اللي قلنا هناك؟ تمهيد، إحنا اعتبرناها كتمهيد. ولله المشرق والمغرب. هذه وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام. المهم الله عز وجل في تقرير القبلة لأنه كثر الشغب والطعن كررت 3 مرات الأمر بالقبلة وكرر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فولي وجهك وكرر لكي لا يقال خاص بالأمر بالمؤمنين فولوا وجوهكم وإنه الحق سما حق. وأثبت الله عز وجل أن الكتاب يعلمون أن إيش سيأتي نبي وجهته وقبلته الكعبة وهذا لكي لا يكون للناس حجة اليهود منهم لأنه لو بقي نقول لا نجد في كتبنا أن النبي آخر الزمان متوجه للكعبة أنت ما توجهت للكعبة فهذا كله خطأ للألسنة. أيوة لابد من تفنيد لما تفند شبه شخص تفندها بالتفصيل. أيوة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فهذا تيئيس لهم أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتهم تيئيس. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك فلا تتنازل عن دينك ولا يقول لك لا يلا وسط شريعة وسط الآن يدعون لشريعة وسط أو كتاب موحد. لو أتيتم بكل آية ما تبعوا المبطل مبطل الغير مبطل يقبل الحق يقبل الحق فلا تتنازل عن دينك وما تبعوا ما تبعوا وما أنت بتابع قبلتهم. هذا خامس تيئيس لهم كذلك وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هذا فيه فائدة أن المبطل الذي لا يريد الحق ما يحتاج إيش أن تفصل له أكثر لأن الشبه لا تنتهي. ها لا يكفي 1000 دليل وإلا شبهة شبهة شبهة شبهة لا خلاص وما بعض المتابعين قبلة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون خلاص أعرض عن وأعرض عن المشركين المبطل أعرض عنه. نعم أيوة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فيعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كمعرفتهم لأبنائهم. أيوة الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذا دليل على السبق في الخيرات تأتي بالصلاة أول وقتها إذا عليك حج تحج عليك صيام قضاء فاستبقوا الخيرات وكذلك تأتي بالنوافل استبقوا الخيرات دائما تكون سباق في العلم تكون الأول بإذن الله. أيوة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. إلا بمعنى في الاستثناء إلا الذين ظلموا سيتنقصوكم ويضعون الشبه عليكم. وقيل إلا بمعنى لكن إلا بمعنى لكن متصلة منفصلة تكون منفصلة. لكن الذين ظلموا ايش سيكون المعنى؟ لكن الذين ظلموا يجادلونكم بالباطل، يجادلونكم بالباطل، أن هذا باطل فلا تلتفتوا إليه. نعم أيوة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. من هذا؟ واحد يكنى أبا سيف، أهله في الخارج ينتظرونه. أبا سيف. أيوة. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. نعم. اذكروني اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كما أرسلنا فيكم رسولا. كما قال هذه نعمة أخرى، كما أنعم الله عز وجل عليكم بالرسول كذلك أنعم عليكم بالقبلة. فاذكروني أذكركم، دليل هذا في دليل واشكروا لي ولا تكفرون. دليل لما بعد ما ذكر النعمة هذه الدينية والقبلة والرسول، أن النعم هذه الدينية أعظم النعم لما أردفها بالشكر ومطلوبية الشكر. فاذكروني أذكركم، إيش الحديث الوارد؟ من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من السلام. حياك الله. ما المكينة وما إيه زين، باقي عندنا قليل 10 دقائق. يلا اليوم ولا هذا؟ إيه وقت هذا إن شاء الله اليوم، ما ندري. يلا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء ولكن لا تشعرون. لأن قالوا الذين ماتوا في بدر فاتتهم لذة الدنيا، لا تقولوا فاتتهم، لا، عند الله عز وجل يعني أرواحهم في حواس الطير تسرح في الجنة حيث تشاء. ثم إيش؟ ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. أيوة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه فتنة أخرى كذلك، ابتلاء آخر، ابتلاء بتغيير القبلة، ابتلاء بنقص الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. أيوة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا أدلك على خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليوم سلمة لما مات أبو سلمة، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قال فقلت لكن قلت من خير من أبي سلمة؟ قال فقلت إنا لله، نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون، مصيرنا إلى الله عز وجل. سأل طلاب الجامعة، بعض طلاب الجامعة الشريعة، قلت إيش معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قالوا ما أدري، بس نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف أنتم فريد شريعة؟ قال هذا الأخ يعرف، كان دراسات كان عليا. قلت له إيش معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال نحن ملك لله وراجعون إلى الله. قلت أحسن. قالت أم سلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا قالت لا حول ولا قوة إلا بالله؟ إيش قال؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت فأخلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها. آخر آية. أيوة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بالاسترجاع، الله عز وجل يرزقهم الهداية إلى الجنة والثواب. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نعتذر على التأخير. ايه يوم انت مستر.